وهكذا سبحانه وتعالى جعل المضاعفات عامة وخاصة في بعض المناسبات كليلة القدر خير ما في شهر. وفي الحديث عني عن عمار قال كنت أرى والدي عمار بن ياسر يواظب على 6 ركعات بعد صلاة المغرب، فقلت يا أبتي ما لك أنت تصلي دائما 6 ركعات بعد المغرب؟ قال يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا، أي عاملت عبادة 12 سنة. ست ركعات مع المغرب لك أجر من عمل الله 12 سنة من يوم السابقة. ليه؟ قال هذا فضل الله، هذا فضل من الله، ما لك تتحكم بالله، ما لك تتحكم بفضل الله، فالله له الفضل على هذه الأمة بالمضاعفات يا إنسان.